بس شوف لا تسأل بالوقت حق عبد الرحمن انتبه. أيوة عبد الرحمن هي وقتها عبد الرحمن. أكره خبيدة بالأسئلة ها أكره. لا تقدر تضع على عدد سعلي بجي والله ها السرقة. أيوة نعود لها السرقة. ولو اشترك اثنان في إخراج المصاب فقط لم يقطع واحد منهما. أيوة لأنه الأصل يعني أخرج المصاب كامل وما أخرج المصاب أخرج أقل من ربع دينار كيف تقطع يده؟ نعم. لا بس كل فين العنوان حقه ضروري عشان نزور. إيش فين؟ ليه فين؟ فين؟ مستشفى أكثر من 2000 غرفة. لا طيب في الإسعاف في الكذا في الباطنية في القلب. ارسل لي بعدين أعطيهم بعدين أعطي لك رقمك رقمك ليش عندي ها؟ سجله. أقرأ أقرأ يا عبد الرحمن أقرأ. لا رقم ولد هو مستشفى من ولا يقطع الضر إلا الإمام ونعيد. ما خلاص واحد سيرك عليك تقول حتى عدو أنت هذا الإمام أو نائب لأن فيها تعد الإمام هذا نعم لا يجب أن يقطع إلا الإمام أو نائب القاضي نعم ويقطع العبد سيده ما بش معنى السيد ذكروا كم الحدود على سيد على عبدي ما بش معنى نعم ولا قطع على من انتهى بأو ثلاثة أو خان الانتهاء بأخذ يعني قصرا أو خان أو ثلاث أو كذا هذا قال لا ليس فيه قطع نعم جحد أو جحد حتى العارية ليس فيه قطع سرقة هي أن يأخذ مال نصاب من عرض خفية هذه فإذا ثبت في هذه قطعه إلا فلا فصل من عرض السلاح اكتب اسمه اكتب اسمه وقال اربع مرات او ثلاث مرات من شهر السلاح وقاف السبيل وجد على الإمام طلب هذا قطع الطريق او لا قطع الطرق نعم ايوه سلاح وقاف ايوه ايوه وجد على الإمام طلب هذا يقطعون ايدي تقطع ايديهم وارجلهم من خلال ويقتلوا ويصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال وأخافوا خلاص خلي هجع مو إيش خلاص أيوة اقرأ وقع قبل جناية أسيا فإيش إيش وقع قبل جناية شيء شهر السلاح وأخاف السبيل وجب على الإمام طلبه أيوة يخرج إليه ويأخذه نعم وقع قبل الجناية أسرع فإن وقع قبل الجناية يعني قبل القتل وإخافة السبيل وإخافة السبيل فإنهم يعزلون تعزي فقط وإن سرق نصابا بشرطه أيوة قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف أيوة وإن قتل قتل حتما وإن عفى ولي الدم لأن هذا حق ليس للولي الدم أن يعفي عنه هذا حق لله تعالى ايوه لكن لو انهم تابوا قبل ان يقبض عليهم الامام ففي هذه الحاله اذا عفوا ولي الدم ما فيش مانع اما اذا عفوا ولي الدم ولي الامر قد اخذهم وهم يخيفون الناس والطرق والكذا فهذا يقتلهم قتلا نعم وان شرط وقتل قتل ايوه طلب ثلاث ايام يطلب هناك ثلاث ايام بعد القتل ليراه الناس ويعتبروا به أن هذا من أخاف الطريق وروع الناس وقتل وسرق نعم وإن جرح أو قطع طرف اقتص منه هذا قتل أيوة إذا كان فيه يعني شقاق أو كذا كموضحة فإنه يقتص منه قطع يد تقطع يده قطع رجل تقطع يده أيوة نعم ومنه غير تحتم كيف غير تحتم إيش هذا لو عفى عنه فقط يعني مش واجب كي القتل مش واجب إذا عفى عنه خلاص لأنه حق للمجني عليه أما القتل حق لله تعالى وللمجني عليه فإذا عفى ولي الدم لا يسقط القتل فإذا تابوا قبل أن يقدر عليهم فإنه يسقط عليهم القتل حقا لله، أما القصص لا. نعم. كل شراب أكثر كثير وحرم قليل وكثير. أيوة أيوة، أي شراب يسكر فهو خمر. نعم. شراب شراب غير الصعود غير الأكل، شراب يعني يسكر يشرب وشرب. أيوة غير الحشيش. أيوة. خمرا كان أو نبيلا أو نبيذا أو غيرهما. أيوة أي شيء مايع. نعم. فمن شرب شرب وهو بالغ عاقل. الشرط أن يكون بالغ، أما الصبي لا يقام عليه الحد، عاقل أما المجنون لا يقام عليه الحد، مسلم أما الكافر لا يقام عليه الحد إلا إذا شرطنا. نعم. مختار أما المكره لا لا لا يقام عليه الحد أو الذي لا يعلم أنه خمر. نعم. عالم به، أما الذي لا يعلم أنه خمر فلا يقام عليه الحد. أيوة. عالم به أنه خمر، عالم أنه حرام، أما إذا قال أنه عرف أنه كذلك ما عرف أنه حرام. صدق إذا كان حديث عهد بإسلام أو ربى في شاهق جبل أو في بادية ليس فيها علماء كتجو وزو مثلا. أيوة. قبل أن يأتيها مرض. أيوة قبل أن يأتيها مرض، الأمر خلاص إن شاء الله شيخ الإسلام هناك. أما في دار الإسلام فالقاعدة معك، لا يصح الدفع بالجهل في دار الإسلام، لا يصح الدفع بالجهل في دار الإسلام، يقول جاهل لا ما يصح. نعم. خلاص يا مكمل، خلاص طب مكمل. أيوة. عبد الله إيش قلت؟ عبد الله مشفى. أيوة. خلاص يلزمه الحد. نعم الحد 40 صوت. وهو 40 جلد الحر و20 للعبد. نعم. الأيدي والنعال وأطراف السياق. كف باليد بالصوت هكذا بالغترة. أيوة. مش الطرف السوي يعني كذا، لا لا هذه الغترة بنعملها كذا يطويها طاخ طاخ طاخ تكون أقوى من الصوت. ويجوز الصوت. أيوة. هو اصلا هو بالصوت اصلا. نعم. لكن المادة الاختيار، لكن المادة الاختيار وجبت بيده، لانه قالوا اللي كانوا يقيموا الحدود ايام الرسول والصحابه وكذا كان منا بالثوب ومنا بالنعل ومنا بكذا، ما كان كله ثياب، لكن لو قال انه محضه ثياب فانه يكون متعدي، فاذا تعدى فانه يضمن بس. نعم. إذا أقمت حد على مرتكب الحد فقتلته وأسرع إلى قتله فهذا لا تضمن، لأنك أنت أفدت حق الله سبحانه وتعالى. فإذا جلست القادف 80 جلدة ثم مات لا تضمن، فإذا جلست 81 فإنك تضمن أنك جلست جلدة واحدة. فإذا جلست الزاني 100 جلدة ثم مات لا تضمن أنك أقمت عليه حد، فإذا جلست 110 جلدات أو 101 فإنك تضمن أنك قصة الزائد فقط بس. فهذا الآن يقول أنه الحد لا يكون بالثياب فقط، وإنما بالسياط وبالثياب وبالنعال وبالغسل كذا، فإذا محضه سياطكم متعد فإنه يضع القصة الزائدة. شوف فقط فعل عمر ما بش مانع، عمر بلغه إلى 80 لكن لا يكون حده، وإنما يكون 40، يكون 40 هذا تعديل. نعم زيادة، الأربعين الأول حد والثاني زيادة. نعم. العبد إلى 40 جلدة. ما بش مانع العبد 20 حد وإلى 40 ويكون زيادة تعزيز. لكن لو مات الزيادة ضمن ضمن لأنه تعزير. نعم. قف يعني ندفع نص الدية. ليس دية كاملة إنما النصف، لأنه زود نصف. من زود 10 سيارات بعشرية وزود كذا بقدرية صوت واحد بقدرية. نعم. يعني لو عمل 40 لو المطلوب منه 40 جلدة مثلا السارق هذا أو الشارب الخمر 40 جلدة بس، لو ضربهم 41 جلدة فإنه يضمن جزء من 41 جزء من الدية بس. واضح. أيها فلو ضربه 41 فمات ضمن جزء أها وضحها خلاص الحمد لله. من جنى لكل جنس من الزنا يعني. ايوه الزنا مره ومرتين ومره ثلاث ثم اعترف كان زنا يتوب اربع مرات يجلد مره واحده وخلاص تكفي لان تتداخلون انه جنس واحد. نعم. ومن وجب عليه حد وكان منه لم يسبق الا حد قاطع الطريق. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعتمد، لكن لعله يقول انه اذا تاب في قول كانه للشافعي انه اذا تاب ايش قال؟ هذا بالنسبة للقاطع الطريق يقول، لكن في قول الشافعي أنه حتى غير قاطع الطريق إذا تاب تاب الله عليه، لكن قالوا قول مهجور ما أدري كيف. أي ذنب قال إذا تاب عليه خلاص سقط عنهم أي شيء، إذا تاب خلاص سقط تاب خلاص تاب مهم. نعم أي شيء. نعم. هو قال لا يسقط إلا إذا كان قاطع الطريق فقط. يلا روح. نعم. ولا يجوز شرب المسكي حال من الأحوال لا بالتجاري ولا للعطش. يقول أنه يقول أن المسكي لا يجوز شربه أبدا أبدا، لأن الفقهاء قالوا أن الله سبحانه وتعالى نزع المنافع منها، اللي قال أنه يسألك على الخمر يقول فيه ما يسمون كبيره منافع للناس، قالوا حين حرمها نزع منها المنافع ما بقاش فيها ولا منفعة، بقى ما فيها إلا ضر، ولا بيجعل الله سبحانه وتعالى الدواء في الدم. لكن لو أنه خرق بشيء وخرق شيء هذا يصيغ اللقمة ما فيش مانع، قالوا يجوز له أن يشرب لي يزدرد ليش كبيرة ولا شيء ولا كبيرة ولا حاجة حي واحد كبير ولا شيء. خمس تمرات مرة واحدة، واحد مرة كذا رغيف بس ناس تعمل نكتة على وعلى مش موجود. ايوه رغي الزبادي وانا كنت ماشي طبعا ابني مش يونس الطويل قلت لك على انه طول من صاحبنا يعني تكوندو وطول منه صغير انا ماشي فهو بسرعة طلعوا كامل كان عمر كده فوق حيط كان يزدرد يزدرده طيب ليش خير انا عارف كان والله كنا اسمعوا يصير بعيد بس ما شاء الله عفريت واصغرهم يضربهم كلهم ويضرب عمار وعبد الرحمن كلهم يعني شديد وشجاع القوة بالقلب هو اصغرهم لكن القوة بالقلب هذا اللي يضرب الاسد القوة بالقلب مو بالجسم اللي اختلفنا انا ولا هو يقول لا الاول اللي كانوا يسارعوا الاسود يعني الواحد يمكن تولع القوة بالقلب والله القوة بالقلب إذا وجدت قطعت أما الفريت هذا من 10 متر وما يسترجع منه ما لو واحد يكون بس رخطة هكذا لكن قوي القلب قطع يقطع اقرأ مزعلان دحين يروح أسئلة بعقل وقته المسكر هذا خلاص قال لا يجوز التداوي به أبدا لا يجوز التداوي بحال لأن الله ما جعل فيها الدواء. نعم. الزرد هذا وخنك. البنج لا عادي هذا عادي ما فيش مشكلة إذا كان في المستشفى أو في المشفى أيوة كما سجله مشفى فإنه يجوز له التداوي ما فيش مانع يعني يأخذ البنج يأخذ بغيبوبة حتى يقطع العملية وكذا ما فيش مانع هذا ولا شيء عليه روح هذا استعاط هذا ما هو شرب خمر هذا استعاط شم هكذا وبنج وراح فيها ها انا شميته عملت عملية ها قبل 1980 نعم ايوه ها الا يغصب لقمة اها ولا يجي ولا يجب صح يجب الزلاجة ننقذ نفس الآن أيوة تعذيب ألا يعذر يعني ارتكب ما في حد واضح ولا كفر فإنه نعم يعذر ب ب لا يبلغ بالتعذير أدنى الحدود. أدنى الحدود كم؟ 40. فلا يبلغ به 40، هذا القول المعتمد. وهناك قول آخر أنه لا يبلغ بها من جنسها الحد. فإن كان رجل مثلا يلعب مع النساء أو كذا أو فاخذ أو فهذا لا يبلغ به حد الزنا، الزنا 100 جلدة فلا يبلغ به 100، يعني 99-80 كذا. وإن كان أتى بكلام ليس قذفا وإنما هو جب القذف بجواره وحام حوله وأراد أن يعذره ولي الأمر، فإنه لا يبلغ به حد القذف هو 80 وإنما 79-70. هذا القول الثاني. والقول الثالث أنه لا يبلغ الحدود كم؟ 10 إلى 10 سيارات ما يبلغ به، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح أنه لا يبلغ به 10 سيارات، لكن قالوا هذا الحديث منسوخ لأنه لأنه قد فعل الصحابة أكثر من ذلك. نعم. أيوة. إيش قال اقرأ؟ أيوة. ولا يبلغ به أدنى الحدود. صح، هذا المعتمد. نعم. فلا يبلغ بتعذير الحر إلى الآخر. نعم. ولا بتعذير العبد إلى نعم. وين؟ تركه الإمام مخير، لكن رأى أنه تركه وفي التعذير. بعضهم يسكيه نظرة. هكذا تفعل؟ خلاص هذا مثلاً صعق. وبعضهم والله لو تضربه بالنعال اشتد الجي أكثر، ما ينفع ماما. ولذلك بعضهم رأى أنه التعذير حتى إلى القتل، إذا وراء ولي الأمر أنه يقتله يقتله. هذا ليس نعم. بعضهم لا ينفع معه إلى القتل. نعم. والتعذير هو أخذ به المالكية القتل، قالوا أنه يصل به إلى القتل عند المالكية. وكلا الطرفين المانعين والمجوزين استدلوا بحادثة من؟ بحادثة واحدة، حاطب بن أبي بلتعة حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة هنا يريد فتح مكة، وأراد أن يخرج سرا، وحاطب أحد الصحابة كان له أهل هناك، فأخرج لهم ورقة ليس خيانة لله ولا للرسول ولا لشيء، وإنما يرى أنه لعله يحدث له شيء هناك أو كذا أو يعني يرى له مكانه أو مثلا هناك حتى ينتبهوا لو سوى شيء مثلا، فأرسل لهم خيانة. فعلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، فأرسل فأخذها فدعاه فأخبره. فعمر يقول دعنا نقطع عنق هذا المنافق. فالمالكي قالوا إذا الحكم يجوز القتل، التعذير يجوز أن يصل القتل، لأنه قال دعنا نقطع ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نقتل أليس حد ارتكب جريمة؟ ما هي حد. قال حكمه قتل، إذا يجوز أن يقتل، يعني إذا رأى ولي الأمر يقتل يقتل، وإنما منع من حاطب لأنه لغرض فقط معين وهو أنه من أهل بدر. والآخر قول ليس له، والدليل أنه قال لا دعوه. وكثير من أهل بدر ارتكبوا المعاصي وارتكبوا كذا، وقام عليهم الحدود وقام عليهم كذا، وقام عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قام عليهم الحدود، ضربهم وعملهم وضربهم. لكن هذا يعني حد التعذير يصل إلى يكفيه نظرة، وبعضهم ما يكفيه إلا كذا، لكن لا يفصل إلى القتل ولا يصل إلى كذا. استدلوا بحديث واحد، هذا استدلوا بالجواز واستدلوا بعدم الجواز بحديث واحد بحادثة واحدة. هؤلاء نظروا من هنا وهؤلاء نظروا من هنا، وكل له مثال. نعم. أيوه. الأيمان جنب اليمين. نعم. وهما يؤكد به خبره بقول يمينه يقسم بالله تعالى أو باسمه أو بصفة من صفاته أو نعم. إنما اليمين بالغ العاقل الصبي، إنما يصح اليمين. أما الصبي لا يصح اليمين. أيوة عاقل المجنون لا يصح اليمين ولا نأخذ بها، مختار. أما المكره لا يأخذ منه. نعم. قصد اليمين يعني نواه، أما إذا حلف وهو لا يقصده فالفقهاء قالوا أنه يعمل بنيته، إنما الأعمال بالنية، ولم يعملوا بحديث النية اليمين على نية المستحلف إلا عند القضاء فقط، قالوا هذا للقاضي بس، فقط ليس لغيره، لأنه يستحل به أموال الناس، فلا بد أن يكون هنا على نية القاضي وعلى نية المحلف. أما في غيره إنما العمل بالنيات، حلفه ما قصد اليمين ما يفعل. أيوة والله ما أتيت، أنا مقصود أتيت كذا. نعم. ما قصد اليمين ولا قصد شيء، حلف يمين هكذا بس، لكن قصد شيء آخر. شوف، لا يؤخذ يمينه إلا إذا قصدها. سبق لسانه إليها أو قصد الحلف على شيء سبق لسانه إلى غيره لم يتعلم. هذا لا يقع أصلا، هذا لغو. لا والله بلا والله. يا هذا سبق لسان لا يقع، قد سبق لسانه إلى يمين لا يقع. أيوة. وذلك اللغو اليمين. لغو اليمين هذا. قالت عائشة قال والله والله بلا والله. بعضهم رأوا أنه لغو اليمين أنه إذا حلف على شيء وهو يظن كذا وهو على خلافه، لكن الصواب ما قالته عائشة. نعم. ولا ينعقد إلا بإسماء الله تعالى. صح. والله وبالله وتالله واسماء أسماء الله الرحمن الرحيم العليم القادر أو صفة من صفاته. نعم. أما إذا حلف شيء آخر ما أدري، والله ورب الكعبة قل له، قل ورب الكعبة ولا لا رب الكعبة يقع يحلف، لكن لو قال وفلان مش نبي وحياتك لا النبي لا يقع طبعا الحلف اليمين لا يقع بالنبي، لكن بعض العلماء قالوا كما أدري هل أحمد كأنه مد ابن حنبل كأنه قال أنه يقع لأنه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند الشافعي لا يقع، لا بد أن يكون بالله أو باسمه أو بصفة من صفاته فقط. الله والرحمن ما يسمى إلا الله به فقط، أما إذا كان قال العليم أو القادر أو كذا العزيز وهذا هذا قد يكون الاسمين، لا قد كل شخص آخر عليم يعني علم أو عالم أو كذا أو قادر ماشي، سمى الله به وسمى شخص آخر فلان عالم قادر عزيز يا بدي نقصدهم شيء. الله والرحمن وعلم الغيوب والمهيمن هذه لا يختص بها، هذه مختصة بالله سبحانه وتعالى. نعم بمجرد أن يحلف بالله خلاص انعقد. نعم. ومنها ما يسمى به غيره مع التقييد الرب والرحيم والرحيم. أيوة رب البيت رب الدار. أيوة الرحيم، رحيم يعني يرحم الناس. القادر يعني قادر على أن يمضي حكم أو كذا. أيوة تنعقد بها اليمين إلا ينوي غير اليمين، إذا نوى غير اليمين ما تنعقد. نعم نوى يعني إذا قال القادر يعني الشخص القادر هذا ما نوى يمين أصلا ولا نوى اسم الله سبحانه وتعالى، لأنه هذه الآن الاسم يسمى به الله سبحانه وتعالى وغيره فلا ينصرف إلا بالنية. نعم. أما الله والرحمن والمهيمن الذي لا إله إلا هو مقلب القلوب ولنفسي بيده، هذه كلها لا يختص بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. ما هو مشترك الحي والموجود والمصير. لا هذا قال لا يطلق إلى غير الله سبحانه وتعالى إلا بتقييد، وهذه مشترك. هناك رب الدار رب الكذا أيوة رحيم على على على رعيته قادر على إمضاء حكمه. فلا تنعقد بها اليمين إلا ينوي بها اليمين. أيوة نعم. لو جمع غير اليمين ينوي بها اليمين وصفاته ينوي بها اليمين وصفاته لم يستعمل بمخلوق نحو عزة الله وعزة الله. نعم أيوة هذه لله سبحانه وتعالى. نعم هذه صفة من صفاته. أيوة عزة الله وكبريائه وبقائه والقدر. اليمين مطلقة. نعم. ها كلمة كلامه كلامه والمصحف والقرآن كلامه صفة من صفاتي ولا مش كلامه هذا يا قولنا. أنا بدعت. ها؟ أنا قول. إيه. الحنابية الشافعية. أنا بدعت الشافعية. هم فيها خمس أقوال عندهم. اقرأ. رضينا بقولين اقرأ. علم الله وقدرته وحقه وينعقد فيها اليمين إلا يمية العلم المعلوم والمعلومة والقدر والقدر المقدور. ما أدري كيف هذه الفقهاء يقولوا إذا قصد بالعليم المعلوم فإنه لا ينعقد لأنه صار المعلوم يعني لأن المخلوق والقدير عن المقدور صار المخلوق الآن فلا ينعقد قالوا يمين. نعم فلتف روح ايوه ها فلا ينعقد حق العباده لا ينعقد يمين فلا ايوه حق العباده ايش هو حق العباده نوى بالحق والعباده ها وبالحق العباده يعني تقول لي حق العباده تقول لي بحق العباده حق خلاص ايوه اذا قال وبحق وحق الله خلاص ايوه تمام ما فيش مانع اذا قال والحق قصد به العباده يعني لان العباده حق اذا قصد الله سبحانه وتعالى خلاص انعقد اذا قصد بالحق العباده فلا ينعقد واذا قصد بالحق والله سبحانه وتعالى وهو الحق انعقد هذا معنى ها ها آه آه. كلام واضح خلاص ولو قال اقسم بالله اقسمت بالله العقل. الان قال اقسم هذا ماضي اقسمت هذا حال ايوه ناقلتين كان سواء كانت الماضي او الحال او الاستقبال اقسم اقسمت قسما كلها يا معلم نعم الا يمن به الاخبار إلا أنه قال يعني أقسمت بالله العظيم يعني أمس أمس حلفت أو أقسم بالله يعني غدا أمس أقسم هذا لأن هذه الماضي ومستقبل الآن ليست حال آه. قال أنا سأقسم غدا يعني ونوى هذا خلاص قال ما يقع فيها حيل كثير عندهم المشكلة أنه هذه مع هذه الحيل قالوا حتى لو حلف وقصد هذا الشيء لكنه ما بقلبي غير الحاجة فيه. والله ما أخذت منه مقصود ما أخذت منه ما أو ليس منه خلاص هذا بتلبوا خلاص على نيتي ليس على نية المحلة إلا عند القاضي فقط بس لأن فيها حقوق وعملوا بخلاف الحديث النية لين على نية المستحلف جميع الفقهاء عملوا على نية خلاف دي. قالوا المقصود به هذا عند القاضي فقط لأن فيها حقوق ولا إنما العمل بالنية هذه كلها قول ليست أدمع أي من هذه أيوة لا فلذاك أكذا أو أسألك بالله أو أسألك عليك بالله لم تنعقد هذه كلها ليست دين هذه كلها ليست أيمان أيوة إلا إذا قصد بس إذا أسألك بالله إذا قصد بها اليمين أي إذا قصد فيها اليمين نعم هذه إذا قال علي عهد الله ليأخذ منها من أصحاب الحركة النجس يبايع ولا شيء يروح بيع أقسم علي عهد الله يحلفون حركة النجس يحلفون بأغلب الأيمان هو مغمم يحلف ويقول أنا عقد ولا شيء هم جالسين يقول لك هذه كل يمين مكفرة إلا هذه قبل اليمين بيئة تعطل حق جماعة تتكفر أبدا يعني الموت للكفر جهنم خلاص ولا يمين ولا يشيء قبل 20 سنة قلت لهم لو قال واحد لو حلف يعمل كذا قلت لهم خلاص كفرتنا عملوا منا قضية ورفعونا التحقيق ها خلف لا يدخل بيته ودخل بيت شعر شعر يعني بيت شعر هذا حق هذا الشعر اللي هو أصحاب البادية فالبادية يعمل بيت شعر فإذا قال والله لا أدخل بيت إذا كان حضري ودخل بيت شعر هذا لا يحنث لكن كم بدأ يقل يحنث ولا لا إشكال أه ليش أنا لك أقل بيت بيت شعر الله يجزيك لا هو إذا كان بدوي يختلف البيت عنده عن الحضري يختلف عن الأجل. ما عندي بادي ليست بيت عندنا مثلا نعم نقول هنا إذا ما قصد البيت أيوه. لا إذا كان يقول والله لا أدخل بيت معروف البيوت فإذا دخل خيمة هذه ليست بيت هذا ليس البيت عنده لكن البدوي عنده حي لو حرف يحمل ايوه ودخل مدينة لا ليس ذلك بيت الله عليه لا تسمى بيت الا اذا ذبت الى الله سبحانه وتعالى نعم او لا اقول هذه كنفة فجعل دقيقة او كبدا لم يحمل لانها تغيرت قال والله لا اكل هذه العنطة لكن لو قال والله لا اكل من هذه ممكن يكون هذا الموجود لكن قال حنطة صارت دقيقة الآن خلاص تغيرت استحالة أو لا أكلمه صبيا فبلغ لا يحمل خيره أو لا أكل سمن فأكله في عقيدة لو شربه لا يحنث لكن لو أكله في عصيدة فإنه يحنث السمن لأنه لا يأكل إلا هكذا السمن كيف يأكل يأكل مع العصيدة لكن لو شرب ما يحنث ما احنا بلا شرب ليش اكل او لا اشرب لا اشرب من هذا النهر فشرب من مائه من كوز الحنث ما أدري هل يطلق الآن الشرب على العبد على الكرع كرع يعني موقع كذا يشرب كالجمال هذا اللي يحنث أما إذا أخذ من كوز وراح مكان أخذ شرب قال لي أحنثه هو قال يحنث أنا ما أدري شوف إيش قلب الشرح ما علق عليه وجه كرجل الله هيو تكلم مع اهلي قبل يقول حنث حنث مع السمن مع العصيده يحنث ايوه واللي اذا شرب من النهر قال حتى لو من كوز يحنث قال هكذا ها ايوه اجيت ايش ايوه ايوه واضح ايوه اي واضح نعم لا خلاص قد استحل نعم او لا اكل لحما فشرب أو لا أكل لحما فأكل شحما هذا الشحم الآن ما يعتبر لحم والكلية قال ما يعتبر لحم والكرش ما يعتبر لحم والكبد لا يعتبر والقلب لا يعتبر والطحال لا يعتبر الإلية لا تعتبر لحم والسنام لا تعتبر لحم السمك لا لا لا عرفة لا يعتبر لحم لأنه الله سموه لحم أتأكل اللحم منه لحما طريا لك هذا شرعا وعرفا لا يعتبر لحم نعم جراد لا تعتبر لحم فلاحن قال والله لا أكل شحما وأكل السنم لا يأكل لا يحنث قال والله لا أكل لحما لا أكل شحما وأكل الإلية لا أي لا شحم ولا ولا ولا, ولا لحم السنم والإلية روح لا ألبس لبيد ثوبا فوهبه له أو اشتراه فلا أو اشتراه له فلا قال أو لا ألبس لزيد ثوبا فوهبه له أو اشتراه له فلا يعني وكيل أي لا كأنه وكيل الآن أيوة قال والله لا أشتري لزيد ثوب لا لا لا البس الزيت، لكن اشتراه له يعني وكيل، كأنه وكيل لا لا يقول لا لا لا يحمر، أو وهبه له هبة شراء من البيع يعني، لأنه ليس بيع. أو لا ألبس لزيد، لا ألبس لزيد ثوب، أنا ما أشتري ألبس لعبد الرحمن ثوب، ما ألبس. فإذا اشتريت، فإذا كنت وكيلا لك قال لا لا لا يعني لو قال أو إيش اشتراه له، اشتريته لك أنا ما لبسته خلاص ما أحنط. أيوة فلا أو لا أهبه. أيوة أو لا أهبه فتصدق عليه. أيوة لأن الهبة تطلق أيضا على التصدق، قلنا أن الصدقة المراد به الآخرة فهي صدقة، والمراد به الدنيا فهي هدية، والمراد به الدنيا والآخرة فهي هبة، وهذا يطلق عليه صدقة. أو أعرف أو وهبه فلم يقبل أو قبل ولم ينظر ولم يقبل فلا. فلا لا تسمى إلا إذا قبضها، لا تكون هبة إلا إذا قبضها. أعاره ما تعتبر، لا تعتبر هبة. أو وهبه فلم يقبل، ما وهبه أو لم يقبل ما وهبه، لا يثق عليه أنه وهبه. نعم أعاره إذا لا هبه، لا ما وهبه. الهبة هي إعطاء الشخص مالا بغير ثواب، ولا تلزم إلا بعد القبض، فإذا قبضت لزمته إلا فلا. نعم. أو لا تكلم وقرأ القرآن، هي لأنه لا يسمى كلام قالوا، لأنه كلام قرأ القرآن أو سبح وكذا قد ما يعتبر كلام، لأنه الكلام معروف، الكلام المعروف عند الناس الكلام كلام الناس، ليس المقصود فيه كلام الله، وإن كان الله سبحانه وتعالى سماه كلاما حتى يسمع كلام الله، لكن المعروف عند الناس أن الكلام، ها إذا الآن الكلام يبتدى الصلاة، فإذا قرأ القرآن كله هل يبتدى الصلاة؟ أيوة يقرأ. لو تكلم فقرأ القرآن. أيوة. فلانا فراسله او كاتبه او اشار اليه. ايوه الان شوف، قال والله لا اكلم فلان، فراسله او كاتبه او اشار اليه، هذه الان هل يحنث، هل يحنث بناء على ان الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليكلم وما كان يكلم ما كان لبشر يكلمه الله الا وحيا، والوحي سماه كلام او يرسل رسالة، الرسالة تسمى كلام. ها ايوة او يرسل رسولا او ايش او يوحي، يعني هذا كان الاشارة السريعة، كل هذه تعتبر، هذا تعتبر كلام. قال لا نقول والله لا اكلمه، صوحا ما يعتبر كلام، لا يكلم الناس الا رمز، لا يكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزا، ويسمي كلام، هو استثنى من الكلام، قال لا أكلمهم إلا، لأن استثنى رمز الآن يعتبر كلام، لكن استثناه لا يكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، الاستثناء الأصل أنه فيه مستصل، فخلاص يجوز هنا قال لا يحمل، لأن ليس كلام، لا يعتبر كلام إلا إذا كلمه كلام، هذا الكلام. أما الرمز والإشارة ليست كلام. ها؟ لا، الخلاف بين يسمى شرعا أو عرفا، نتكلم على الأعراف الأيمان. الآن الشافعي قال ربط الأصول والقواعد في المذهب في باب الطلاق على اللغة، وفي باب الأيمان والنذور على الأعراف على العرف. نعم. ايش أيوة خدمه ووساكه. أيوة هذا لا يعتبر. نعم انجي. أو لا أتزوج ولا أطلق ولا أبيع أي له ففعل. أيوة هذا كله لا يحنث. يمشي. أو لا آكل هذه التمرة، اختلطت بتمر كثير فأكل إلا تمرة، شوف قال والله لا أكل هذه التمرة، والله لا أكل هذه التمرة، فاختلطت بتمر كثير فأكل كل إلا واحدة، لا يحنث. احكي لكم. أيوة واضح. قال والله لا أكل هذه التمرة، خلطت في التمر كثير، أكل التمر كله بقى واحدة، لا يحل. كما تكون هذه قلب خلي الورع على مسألة ثانية، لكن شرعا لا. نعم. لا أكل هذه التمرة، اختلط بتمر كثير فأكل إلا تمرة لا يعلمها. نعم. أو لا أشرب ماء النهر فشرب بعضه. أيوة أيوة أيوة ماء النهر كله شرب بعضه. قال والله لا ألبس هذا الثوب وهذه العمامة، لبس الثوب وحده أو العمامة وحده ما يعمل إلا إذا قال لا ألبس هذا ولا هذا هذا إحنا نروح. والله لا أشرب ماء هذا النهر شرب بعضه عادي، لا استخدمه خدمه هو ساكت لا ينسب لساكت يقول خدمه هو عمل أنا ما استخدمته ما يعني استخدم أطلب منه الخدمة لكن هو خدمني أنا ما طلبت منه. ولذلك إذا تلف العبد هو استخدم بدون طلب لا يضمن ما. عانك الله حياك الله. أنا قال أنت تبث في المشرق أو في المغرب أو لا أكلمه زمانا أو حينا. أيوة لا أكلمه زمانا أو حينا. الحين هذا ورد في القرآن أنه لحظة، ورد في القرآن أنه سنة يتيء كلها في اللحين، ورد في القرآن أنه الحين يعني سنوات. أيوة حين من الدهل لكل شيء مذكورة. أيوة بر بأدنى لأنه قد ورد أنه لحظة. نعم خلاص بر لقد والله لا أكلمه الحين ثم كلمه بعد ساعة ما يحنط لأنه شوية قد ورد بالقرآن أنه الحين لو لحظة حتى في بعض الآيات. نعم أيوة أيوة أو لا أدخل الدار مثلا فدخلها ناسيا. ما إذا دخل ناسيا وفعل المحلوف المحلوف عليه ناسيا لا لا لا لا يحنث. أو جاهلا أو مكرها أو لا يحنث أو محمولا لا لا يحنث لا لا يحنث. نعم شغل كان محمول لكن لا يحنث لكن قلت والله لا أدخل الدار. جابوا بلال رب بقيه محمد ودخلنا داخل أنا ما أحنا أنا ما دخل هو أدخلني ترى. واليمين باقية لم تنشر. أيوة حتى لو دخلني وخرجت مرة ثانية لو دخلت أحنا أو لا يأكلن هذا غدا أو لا يأكلن والله لا أكلن هذا غدا. أيوة فأكله في يومه. أيوة او اتلفه. ايوه او تلف من غدي. ايوه بعد ان كان على كله على كله يحمل. ايوه قال والله لا اكلن هذا غدا فاكله اليوم انا حنف غدا قال ساكله كله الان حنف. ايوه او قال اكل او يومه فاكله اليوم قال او اتلفه حنف او اتلفه من الغد حنف بعد ان كان اكله. نعم روح. وان تلف تلف في يومه فلا. ايوه أيوة نعم أو لا من لا بد من التبكر بأداء اليمين. نعم أو لا أسكن هذه الدار خرج أيوة. منها دينية الدار سؤال نفس البكار يقول هذا الدار ولا هذه الدار. الدار سؤال الناس والبيت البكار. أيوة قال الدار البيضاء والبيت الأبيض رب هذا البيت تلك الدار الآخرة. لا أسكن هذه الدار فخرج منها لنية التحويل ثم دخل لنقل القيمات لم يحنث. صح أنا ليس ما سكن. نعم أيوة قال والله قال والله لا أسكن قال والله لا أسكن دخل لأقل العرش ما سكن. أو لا أساكن زيدا فسكن السلام ورحمة الله وبركاته قال والله لا أساكن زيد. نعم ذكر كل واحد منهما في أيوة والله لا أساكن زيد فسكن. نعم كل واحد منهما في بيت من دار كبيرة ناحن انفرد بباب ومرافق لم يحن. صح ما يسكن لذا كان معهم. نعم دار صغيرة غلط لا كان كل واحد شقاء ما سكن معهم. أو لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه أو لا أركب هذا وهو راكبه. هذا لا هذا كأنه يحنث وفيها تدام حنث. نعم دخل إذا خلع أيوة. نعم أو لا تزوج وهو متزوج أو لا أتطيب وهو متطيب. هذا الرافع يقول أنه يحنث وأنه يقول لا يحنث. نعم وهو قال كلام الرافع يعني لأنه نفس الكلام إيش الفرق بين الأول والثاني يعني. هو قال ذهول أنه قال ذهول تدامة فلا أثار قال أثار في هذه وأثار هذه نعم يعني. إيش يكتب قال والله لا أتطيب يعني في المستقبل هو الآن متطيب قال لا يحنث لأنه سيتطيب في المستقبل. والله لا أتزوج وهو متزوج الآن يعني قال ما يحنث لأنه سيتزوج يعني إذا تزوج. والله لا أتطهر وهو الآن متطهر قال لا يحنث لأنه يقصد فيه لا يتطهر إذا انتقض وضوءه فذاكره وهو متطهر قال فاستدام فلا يحنث أيوه أو لا يدخل. نعم اللي قبلها غير اللي قبلها لا أركبه راكب هذا قال يحنث ينزل فوق الدابة أو لا أدخل هذا الدار وهو فيها قال يخرج يمشي يعني تفريق بقى مفرق يمشي الرافع ما فرق يجعلها كلها واحد لكن النووي قال لا وهو وافق النووي هنا أن التطهر والتطيب والتزوج قال يختلف كله عنده هذا يحنث قال أنه كل هذا يعتبر كله هذا إذا استدام حنث والنووي يقول لا الزواج والتطهر لا يحنث. نعم لا أدخل هذه الدار. أيه الرافع يرجح ما قال المراوزة ويرجح ما قال البغدادي. العراقية. أو لا أدخل هذه الدار فائدة فقهها من خارجها. هذا خذها من ضمن البيوت من ضمن المصطلحات التي تريد تنظمها ولا شيء. عادة ترجيحات الرافعي يقصد فيها طرق المراوزة. إذا رجحها فهو كلام المراوزة يعني. وإذا رجح النووي يعني ما يرجح طريق المراوزة إنما يرجح طريق البغدادي نعم. لا أدخل هذه الدار فصعد سطحها من خارجها أو صارت عرصة فدخلها لم يحدث على ما يحدث. نعم خلاص قد هدوا متعدد قال والله لا أدخل هذه الدار خلاص شالوها صار مكانها بس ما دخلها هذه ما يحدث أي طلع فوق السطح ما دخلها ما دخلها أيوة جاب سلم من هناك سير حق الإسعاف وحق حق الحريق هذه أيوة أيوة صحيح عرفة إيش؟ العرفة يعني مكان الأرض ده. الأرضية. أو لا أدخل دار زيد فدخل مسكنه بكراء. أيوة لم يحنث. لم يحنث نعم. أيوة لم يجد الدار الآن هذا أنا مفكر منه أو استعرت منه ليش نعم. إلا ينوي ما يسكنه. أما إذا نوى قال الله يقول يعني حيث يسكنه هذا خلاص يقع فيه نعم. وإذا حلف على دين فقال إن شاء الله, هذا فقيه إذا قال إن شاء الله خلاص لم يحلف من مقع نعم مستقبلا باليمين نعم وقصد له نعم وكان قصد الاستسلام نعم قبل فراغه من اليمين أيوه فلا يحلف وين وقع نعم سددوا فيها نعم إذا ابن عبد الله اليوم الثاني قصده روح سبعة ساعة بالزنا نعم خلاص كل واحد نحرصها إن شاء الله نعم وإن جرى استثناء على لسانه على عادته ولم يقصد به رفع اليمين قال لم يصح نعم أيوة الاستثناء هكذا قال إن شاء الله بدون قصد أو التبرك قال يقع اليمين نعم ما قصد الاستثناء من التعليق والمشيئة نعم إنما جاءت على لسانه هكذا قال ما قصده أصلا قال يحنث هذا قال نعم أو بدأ له بعد الفراغ اليمين لم يصح لا بد أن يكون متصلا به وقاصدا قبل أن ينتهي نعم فصل إذا حلف وحنث لزمته الكفارة صح فإن كان يكفر بالمال جاز قبل الحنث وبعده قالوا بالصوم ما يجوز لأنه عبادة بدنية كأنها تشترط لا بد أن يكون بعد وقوعها ما لأن الآن ما سبب الكفارة هل اليمين أو الحنث أو هما معا الراجع في المذهب أنه هما معا اليمين والإيش والحنث يكون سبب الكفارة معا بعضهم يقول لا الكفارة، بعضهم يقول هو اليمين. طيب انه هما معا، بعضهم يقول لا الحنف واليمين شر. هذا الراجع في المذهب انه هما معا، وعليه فانه اذا جاء سبب من الاسباب جاز له ان أن أن أن أن يأتي بالكفارة قبل السبب الثاني. فإذا حلف حلف يمين قلت والله لا أكل الليل، هذا يمين. متى تجب عليه الكفارة؟ بهذا اليمين وبالحنث إذا كلمته، صح؟ هل يجوز لي أن أكفر الآن قبل أن أكلمه، أو أبدأ أحنث ثم أكفره ثم أكفر؟ يجوز، هو لا يكون بعد الحنث، لكن يجوز قبل سببها. ما في معنى، نعم. إذا كان قد جاء السبب الأول وهو اليمين، ما قال أحد قبل اليمين، وإنما قالوا إذا أعتقد جاء باليمين ولكنه قبل أن يأتي بالحنف هل يجوز أن يكفر؟ يجوز، ما فيش معنى، نعم. لا، قالوا إذا كانت بالمال، لأنه قد قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة قبل وقوعها، وأنه قد عمل كذا وأنه كذا، لكن قالوا بالعبادة بالزكاة يعني بالصيام، قالوا لا إلا بعد إيش؟ بعد أن يحنى، لأنه قال عبادة بدنية. أنا لو كنت فقير قلت حتى لو كان الصوم مش المانع، نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حلف شيء فرأى إنه منو إيش قال فليكفر وليأتي. أتذكر فليكفر، ليش اختزلوا هذا وجعلوا الكفارة بالمال دون العيش دون الصيام؟ وإن كان الصوم لم يجد إلا بعده، قال هكذا. وهي عتق رقبة فتوى كرقبة الظهار وإطعام أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين. هي مخير ابتداء مرتبة انتهاء، قال وكذا مخير ابتداء اختار مرتبة انتهاء، نعم. أيمشي يقرأ كل مسكين رفل وسل من رفل من بغداد، أو مرتبة ابتداء مخير انتهاء. يقرأ حبا من قوت البلد أول يعتق رقبة ثلاث أو إيش يطعم عشرة مساكين أو يكسوه، هذا مخير الآن. أيوة أيوة بما ينطبق عليه أيوة، ولو مأزرا إذا ثوب غترة شيء ممكن يكون سروال كبير، ممكن سروال، أيوة ما فيش مانع، هذا لذا ما فيش مانع، هذا كله يسمى لباس. ولو مأزرا ومقصود ايوه ايوه لو مغسولا ايوه لا خلق انا قد انتهى خلاص قدوا مسلفات ايوه نزل رايك مغسول يعني حتى لو مغسول يعتبر ثوب انا اعطيتك ثوب وخلاص قلت مسكين وثوب رقد لبسته عادي مغسول مش مشكله ضروري يكون جديد نعم لا خلق يعني قدوا منتهي خلاص قد بالي قد كنت كده وتقطع خلاص دي حقي مثلا دي حقك جاك مراد لا لا عجل عندك لا لا يخير بين الأنواع الثلاث ويخير بين الأنواع الثلاث أيوة نمشي العتق والكسوة وليش ويطعم أيوة أيوة فإن عجز بعد ذلك أيوة الأنواع الثلاث قامت مرتب الآن هنا هنا الآن أيوة فإن عجز فإنه يكون ثلاث أيام ولا يكون ثلاث توالي روح اقرأ ولفظ واليها أيوة ويجوز مفرقة أيوة والعبد لا يكفر بالمال لأنه ما يسمعه مال إنه يكفر بالصيام والإذن له الشيء بل بالصوم أيوة ومن بعضه حر صلى الله عليه وسلم